أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 34 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: العالم الخبير. قال ابن ناجي التنوخي المتوفى سنة 37 في شرحه على متن الرسالة، قال رحمه الله: قال القشيري رحمه الله: اعلم أن العالم من أسمائه سبحانه وتعالى ورد به نص القرآن، وهو عالم وعليم وعلام وأعلم. والتوقيف في أسمائه سبحانه وتعالى معتبر، أي لا بد من التوقيف في أسماء الله تعالى، في أسماء الله تعالى. والإذن في جواز إطلاقها منكر، أي الإذن في جواز إطلاق الأسماء بدون توقيف منكر، إلا ما ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. ولهذا لا يسمى الله عارفا ولا فطنا ولا داريا ولا عاقلا، وإن كان الجميع بمعنى واحد. واختلف في خبر الآحاد، فمنعه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله لقوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولكونه يفيد الظن. قال القرافي في تلقيح الفصول: إذا ورد الخبر في مسألة علمية، أي في مسألة من مسائل أصول الدين وليس في الأدلة القطعية، ما يعضده رد، لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قبل. وقد أشرنا إلى هذا في أحد الحصص الفائتة، وأجازه غيره من العلماء نظرا إلى أنه من باب العلم والعمل، فيكفي فيه خبر واحد، وخبر الواحد هو ما رواه واحد، أي حديث رواه واحد أو جماعة لم يبلغوا مبلغ التواتر. والتواتر هل عدده محصور أو غير محصور؟ أقوال: أصحها أنه غير محصور، كما ذكر ذلك القرافي في تنقيح الفصول، وقد عد منها ثمانية أقوال. القول الأول أن عدد التواتر غير محصور، والثاني الزائد على الخمسة، والثالث عشرة، والرابع اثنا عشر، والخامس عشرون، والسادس أربعون، والسابع سبعون، والثامن ثلاثمائة. وإليكم نص ما قال رحمه الله. قال القرافي رحمه الله: الأربعة لا تفيد العلم، قاله القاضي أبو بكر، وتوقف في الخمسة. قال فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدد نقباء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو عشرين عند أبي الهذيل لقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، أو أربعين لقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا حينئذ أربعين، أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو ثلاثمائة عدد أهل بدر، أو عشرة عدد أهل بيعة الرضوان، وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي. فاللفظي هو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ، أي اشتراك المخبرين في اللفظ. مثال ذلك كما نقول في القرآن: إنه متواتر، أي كل لفظ منه اشترك، كل لفظة منه اشترك فيها العدد الناقلون للقرآن، وكل واحد منهم رواها كما رواها الشخص الآخر، وكذلك دمشق وبغداد، فكل واحد من الرواة روى لنا اسم هذين البلدين بهذه الأحرف بالذات. والقسم الثاني من أقسام التواتر المعنوي، وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء حاتم، فلم تقع الشركة في اللفظ وإنما وقعت في المعنى، كما يروى أن عليا قاتل ألفا في غزوة مثلا، وقتل مئة في غزوة أخرى، وقتل كذا وكذا في غزوة أخرى، وتروى قصص أخرى بألفاظ أخرى مختلفة يدل مجموعها على شجاعة علي، وذلك بألفاظ مختلفة ولكن معنى جميعها واحد وهو الشجاعة. فشجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر المعنوي، وكذلك سخاء حاتم، فكما يروى أنه أعطى مئة ناقة وأعطى ألف دينار وأعطى كذا وكذا وأضاف من الضيافة وأضاف كذا وكذا بألفاظ مختلفة، ولكن يدل مجموعها على معنى واحد وهو السخاء. فسخاء حاتم ثابت بالتواتر المعنوي. انتهى من رفع النقاب عن تلقيح الشهاب. الجزء الثاني، القسم الثاني، الصفحة 20. والتواتر يكون في الحسيات لا في العقليات، ففي الحسيات كحديث أو آية من القرآن مثلا، أو واقعة من الوقائع نقلت إلينا بالتواتر، هذا في الحسيات. وأما العقليات فلا يقبل فيها التواتر، لأنه قد يتوارث الناس بالتواتر عقيدة فاسدة لمدة قرون. والعلم هو صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. قال تعالى: وهو العليم وهو العليم الحكيم. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الخبير، وهو بمعنى العليم، لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمى صاحبه خبيرا، فهو أي الخبير العليم بخفايا الأمور، أي المطلع على الشيء المشاهد له. فالله تعالى مشاهد لما غاب عنا ولما حضر، مطلع على ما ظهر لنا واستتر لنا. قال العدوي في حاشيته توضيحا لهذا المعنى، قال: كالواحد منا يرى مكة، فهو عالم بها وخبير، أي في وقت الرؤية، وإذا تباعد عنها أو جاءه الخبر المتواتر بوجودها ولم يرها فهو عالم وليس بخبير. أي إن مما يجب على كل مكلف اعتقاده أن من أسمائه تعالى الخبير. أي المطلع على جميع الأشياء، والمطلع أيضا على حقيقة ذاته جل وعلا. فالخبير هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها. قال سيدي أحمد زروق: من عرف أنه الخبير اكتفى بعلمه وترك الرياء والتصنع لغيره. وترك الرياء والتصنع لغيره، أي لغير الله، وذلك بالإخلاص له سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.